بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المقام الثاني في مفاد القاعدة، المراد من الأسر والحرج والقفر، سيصل إلى هذه النتيجة، إلى أن المراد بكل هذه العناوين هو الضيق. نحطه مثلنا، وش معنى الحرج؟ الضيق. وش معنى العسر؟ الضيق. وش معنى الإصر؟ الضيق. لها معان قد تكون متعددة، بعضها مثل الإصر ممكن تكون إلى معاني كالثقل، ولكن أحد معانيه الضيق. فيقول تلتقي بأجمعها عند هذه النقطة. لكن قبل أن أقرأ هذا، شفت رواية موجودة أيضا حول هذا الأمر، ها؟ ما تفرق لها الفقهاء حول هذا المبحث. يعني كم رواية جابها؟ 14 رواية. كتاب ما في شقة هذا؟ ما في. في رواية أيضا حول هالمسائل هذه، حول قاعدة الحاج، أن الله كذا جعل ديننا في قوله في تفسير الرحيم، رواية في كتاب التوحيد لشيخ الطبيب، الرحمن الرحيم، الرحمن الذي كذا رزقنا وبشنو من نعم، الرحيم، ها الرحيم معناها الرحيم بنا في ديننا في أدياننا ودنيانا وآخرتنا. بعدين كأنما الرواية فيها أطبان تفسير لوجه معنا وأدياننا، فقال بأن جعل الله ديننا سهلا كذبا، سهلا كذب أيضا فيه عبارة أخرى يمكن الاستفادة من تلك الرواية في المقام للفقهاء قلنا نصرحين له في تفسير الرحيم، تلدت من بسم الله الرحمن الرحيم لتفسير الرحيم هذا، أن مظاهر الرحيم في حياة البشر اللي هي خاصة بالمؤمنين، يقولون الرحيم خاصة بالمؤمنين والرحمن عام، المؤمنين رؤوف رحيم، زين، وفي الروايات رحيم للمؤمنين خاصة، فرحيم وش معناها؟ وش دلالتها؟ أو وش مظاهر الرحيمية؟ مو الرحمانية، الرحيمية، وش مظاهرها؟ السماحة واللا حرج في الدين، رحم الله. موجودة هناك كمان الفقهاء ما مستدلقان دليل فيها. إن شاء الله أجيب الرواية أقرأ لكم أصلاً. فهني يريد يصل إلى نتيجة إنه أنه معناه ضيق. فبي عرض لنا الآن أقوال الستمة علماء اللغة، بيجيب استخدامات الحرج في القرآن الكريم، تارة بمعنى الضيق، تارة بمعنى الكلفة، تارة بمعنى الإثم، زين. ولكن في الحقيقة لو رجعنا إلى أنفسنا وتأملنا بنشوف في نهاية المطاف كلها تعني الضيق، كلها تعني الضيق، لأن الكلفة تنتهي إلى الضيق، الإثم هم ينتهي إلى الضيق، والضيق خضع في المعنى الثالث. وبعدين يؤكد على أن الأثر أحد معاني الضيق، عفوا الأثر ثم الأثر نفس الشيء، ويتحقق من ذلك أنها بأجمعها تعني الضيق. إني أنا أسأل سؤال، ألا يمكن لإنسان فضل سنة، ألا يمكن لأي إنسان يسمع على الكلام يسأل إذا رب ضيق لأي معنى أسمع الضيق؟ يقول العقل الحق، أليست كلمة العسر والحرج والفصل المستخدمة في العدو ذات العسر والحرج أحسن بيان وضوحا من الموضوع؟ ولا لا؟ يعني هل نحتاج أن نفسر الحرج والضيق حتى نفهم على الحرج؟ أو الحرج هو معروف، لعل وضوح الحرج أقوى من وضوح الضيق. ولعل وضوح الأسر ها أقوى من وضوح الضيق. قول الأسر عندنا نحن الآن في هذا الزمن الأسر ومستخدم كثير، لكن يحتاج لتوضيح، بس لعله من الأزمنة السابقة ومستخدم. لكن بالنسبة لنا الآن ها ما ينفعنا كثير تفسير الحرج بالضيق أو تفسير الأسر بالضيق، لأن نفس الشيء بيسأل سائل شنو معنى؟ أي ضيق من هذا؟ نعم الكلام كلام بعض علماء اللغة ها حينما قالوا كأنما ابن الأثير عندما قالوا بأن الحرج هو أضيق الضيق، هذه حالة حقيقة مو مجرد الضيق وإنما أضيق الضيق، لأنه الحرج إذا كان أضيق الضيق ها صرفنا هذا التعريف عن كل ما بنيناه، لأن نقول شنو معناها ما جعل عليكم من جنس الحرج؟ ما جعل عليكم مو الضيق العادي الذي يطارق، ما جعل عليكم الضيق أضيق الضيق، يعني الحرج الذي لا يطارق. فبالنتيجة إذا قلنا بأن الحرج معناه أضيق الضيق، يعني قالت لا حرج تحكمنا تأخذ. تصير خاصة بوش؟ يعني لا تثبت لنا إلا الحرج الذي لا يطارق. لا أضيق الضيق إيه؟ لا هو ده يفسر الحرج بأنه أضيق الضيق. إذا فسرنا الحرج بأنه أضيق الضيق وقلنا بأن الذي يدل على قاعدة لا حرج هي آية وما جعل عليكم في الدين من حرج والروايات متعلقة بها، فنحتاج نفسر الحرج. إذا كان الحرج معناه أضيق الضيق ها صار الاستدلال لهذه الآية على قاعدة لا حرج المعهودة عندنا غير ذلك. بصير الآيات هذه يستدل بها على رفع التكاليف التي لا تطاق، مو التكاليف التي تطاق ولكن فيها حرج بسيط أو فيها حرج، ولكن هذا التفسير أشتلوا عليه تعلموا هذا هو المشهور، حتى أنه هو نفسه قال ابن الأثير قال قيل سوى الله قال قيل أنه أضيق الضيق، وإلا غالب القاموس والصحاح وكذا حتى هو في النهاية أيضا هو في النهاية الأخير فكره بالضيق بعدين قال وقيع أنه أضيق الضيق، فلا يرتن إلى هذا الكلام أو هذا القيل، فنتمسك بالأصل وهو أن الحرج هو معناه الضيق. ولكن نرجع نفس كلامنا السابق أنه في الحقيقة الضيق لا يفسر معنى الحرج، فالحرج هو هم فيه وضوح ذاتي واضح، يعني كما الحرج واضح والعسر واضح لا يوضحهما تفسيرهما الضيق. عدل أما الحرج فالذي يظهر من تتبع كلمات أئمة اللغة وموارد استعمالاته وغير واحد من الروايات السابقة المكسرة لها إنها في الأصل بمعنى الضيق. قال في القاموس الحرج المكان الضيق الكثير الكثير الشجر والإثم. بعدين بيجيبون يقول قال الحرج معنى المكان الضيق كثير الشجر شنو معنى آخر؟ يقول معناها أيضا المكان اللي يكون كثير الشجر يكون ضيق، وبعدين يقول حتى الاسم، الاسم هذا شنو معنى؟ الاسم معناه حالا من التضيق عند الانسان تكون. فالان يجي يمر عليه يقول هذه من حق الاسم تميل لمعنى واحد. وقالت الصحاح مكان حرج اي ضيق، وتذكره بالاسم ايضا. وقالت النهايه، لاحظوا هاي عباره النهايه مال الاخير، وقالت النهايه الحرج في الاصل الضيق، ويقع على الاثم والحرام، وقيل الحرج اضيق ضيق. هذه العباره اللي توقفنا عندها. يقول وقيل، ما فكروا بذلك حتى يقول هناك تعارض بين الكلمات اللغويه. وقال في النجمع ما جعل عليكم في الدين من حرج اي من ضيق، الى ان قال وفي سلام الشيخ علي بن ابراهيم الحرج الذي لا مدخل له، والضيق ما يكون له مدخل، والحرج الاسم. يعني هذا كلام الشيخ علي بن ابراهيم يضرب كل ما أتت له الشيخ، لأن التفسير يقول الحرج هو الضيق، بس علي بن إبراهيم فصل قال الحرج أقام أو غير الضيق، الضيق عادة كان يكون له مخرج اللي هو قال هذا، أما الحرج لا مدخل له. يعني بالنسبة للضيق في مجال، أما الحرج يكون ما في مجال أصلا. فإذا كان ما في مجال أصلا هذا هو صرح لنا مشكلة ثانية في تفسير معنى الحرج. وفي أن الآيات يمكن الاستدلال بها في المقام الأولى. وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وفي رواية السادسين ما ذكرناه، ورواية قرب الإسناد عن طارق عليه السلام، وفي رواية السابعين ما ذكرناه، تفسير الحرج صريحا بالضيق. وقوله عليه السلام في رواية أبي بصير الرواية الأولى ما ذكرنا أن الدين ليس بمضيق، الرواية كلها معينة سابقا واضح لك هذا الضيق، هو الضيق ذكروا زين أن الدين ليس بمضيق، فإن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ظاهرة. هذه الروايات اللي فسرتها الضيق ظاهرة في هذا المعنى أيضا، في أن الحرج معناه الضيق. والمستفاد من هذه الروايات الثلاث تفسير الحرج والضيق. الآن خلينا نشوف هذه الرواية فقط السابعة مثلا، شوف شنو يقول السابعة. قال كذا ما جعل، يقول ما جعل عليكم في الحرج، يقول من ضيق. ها من ضيق. وقد استعمل الحرج في الكتاب العزيز في معاني ثلاثة حسب الموارد. يقول لكن لما ننظر احنا الى نتأمل اكثر نشوف كيف ترجع لمعنى واحد، استخدم في الضيق واستخدم في الحكم واستخدم في الكل، في النهاية كيف ترجع لمعنى واحد. شوف اول الضيق، قال الله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هاي تأملوا فيهم. وقال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وقالوا تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. فإن ظاهر سياق هذه الآيات يشهد أن المراد من الحرج فيها هو الضيق. لكن لاحظوا مشايخنا، أليس الحرج أخف من الضيق؟ الحرج هو أخف من الضيق؟ لو هو الضيق، إذا كان الحرج هو الضيق ليش قال ضيقا حرجا؟ ها؟ إما أن يكون جيء بها للتخفيف، أو أن تقول لا لتفسير معنى الضيق هنا أن الضيق المقصود به هنا الحرج مو أي ضيق، فيجعل صدره ضيق يجعل صدره ضيقا حرجا. هني جينا كلام هو علي بن إبراهيم، ترى الضيق يمكن أن يكون له مدخل، بس إذا كان ضيق حرج لا مدخل له أصلا. أنه أضيق الضيق يمكن أقول هذا واحد مو شوف الآن كلام النهاية وكلام علي بن إبراهيم تقريبا متداخل متقارب. النهاية يقول قيل ها الحرج أضيق الضيق، علي بن إبراهيم يقول الحرج لا مدخل هو الذي لا مدخل له، بينما الضيق لا مدخل. وش معنى يعني أضيق الضيق؟ لا أضيق الضيق معلم، إذا كان أضيق الضيق ها الآية اللي تبين يمكن الاستفادة منها في هذا المعنى، يمكن الاستفادة من هذا المعنى إلا أن نفسرها بشيء آخر، إلا أن نفسر بشيء آخر. أما لو كان شيئا أن وش معنى ضيقا حرجا ما يكون متوقفا هنا في الباب، لجان واحد يراجع التفاسير أيضا ويشوف أنه ضيقا حرجا. ألا أنا أستخرج من هالمعنى هنا ها ما لأن هذه ما لها علاقة بجسمه بقاعدة لا حرج، بس هنا معنى يجعل صدره ضيقا حرجا يعني مو أي ضيق، وإنما الضيق الذي يصل إلى حد الحرج الذي لا ينفذ إليه الإيمان. هذا معنى النهاية واضح. ومن يرد شوف من يرد الله أن يهديه يجعل صدره للإسلام يشرح صدره للإسلام، خلي صدره مفتح من شرح. ومن يريد أن يضل أن يضله يجعل صدره ضيقا بس أي ضيق حرج مو أي ضيق، واضح بس. فهذه تخلينا شنو نفهم؟ نفهم بأن الحرج هنا مو أي حرج اللي يمر حتى لو كان بسيط لا معنى له، يعني قصدي أفضل الحرج مو أي ضيق حتى لو ها في متنفذ زين إليه، وإنما الحرج اللي يكون يعني معقول بس مو معنى مو بالضرورة يكون معنى ذلك أن الحرج هنا بمعنى الذي لا يطاق. ليش المعنى الذي لا يطاق نقول بدليل الآية الروايات اللي مرت علينا زين اللي بعضها أولا قال الضيق سكتت فسرت حرج بالضيق، فسرت حرج بالضيق، فنرجع لمعنى الضيق هنا صح اللي هو له مدخل. هذا واحد. ايش في الثاني غير هذا في الاستخدام في الرواية ورواية المرارة ورواية كذا في يعني مجال في بعضها رواية المرارة يقول ما فيها مجال، بس الماء اذا كان ينصبح في مجال لو لا في عندك موارد فيها مجال. مع ذلك الامام استفاد من الآية قال هذا من ذا وما نعلى عليكم بني حرج حملوا فيهم ثلاثة حتى لو كان معنى الحرج هنا أضيق الضيق ثلاث آية فلا يعني أن الحرج هناك مقصود به فقط ما لا يطاق، لا الحرج الذي يعني لا يعني يكون في تحمله شوي مشقة في ألم مو اللي مرة بتحرج جدي بطيط علم جدي عارض ومشي عادة هذه ينزل وما يرفع التفريق فعلا لا. يعني لو أن الإنسان أراد يتوضا شوية حط على إيده خلي يشعر برودة يرتفع الوضوء ما تعبان مع هذه الوضوء يعتبر ضيق معين، يريد يقول لك مو هذا الحرج اللي نقصد فيه شوية اللي أشد من هذا مو هذه اللي سبب ضيق أو تسبب في اسمه أصلاً ألم يكون شديد مثلاً. الثاني الإثم كقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله وقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فإن الحرج في هذه الموارد استعمل بمعنى الإثم. ليس على الأعمى حرج على ما على الإثم. فمو معنى الضيق الضغط الله إنهم يرجع بعد لأصل تمام جامع بينه. الثالث الكلفة قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى أو قوله تعالى وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. صحيح تضيق الإثم الكلفة هو بيقول لها جامعة ترجع لأصل لأصل واحد وهو الضيق. ولكن الإنصاف إن جميع هذه المعاني راجعة إلى معناه الأصلي وهو الضيق. وأما الإثم والكلفة وكذا كثرة الشجر كما في قول القاضي تبعنا قبل شوي مكان حرج أي الكثير الشجر اللي قلنا قبل شوي يقول هذه الإثم والكلفة وكثرة الشجر فهي من مصاديق الضيق. مصاديق للضيق شلون مصاديق الضيق شلون الكلفة والإثم؟ قال فإن الإثم يوجب ضيقا على صاحبه في الآخرة بل وفي الدنيا. فقوله تعالى ليس على الأعمى حرج إلى آخره كأنه بمعنى قولنا ليس على هذه الطوائف ضيق ومحدودية في الدنيا من جهة بعض أفعالهم فهم مرخصون فيها بل ولا ضيق في الآخرة من جهة العذاب وغيره. واضح؟ ها؟ وهكذا كثرة الشجر توجب ضيقا في المكان وما ذكرناه هو الذي يساعد هذه يساعد عليه النظر الدقيق بعد ملاحظة موارد استعمالات هذه الكلمة. وأما الكلفة له ما ذكرها الكلفة هي قريبة من الضيق على كل حال. تكلف قريب من الضيق ولا فيه قرب من الضيق. ولكن الذي يظهر من ناحيته ابن الأثير في كلامه بقوله وقيل إنه أضيق الضيق وكذا ما حكاه في المجمع عن علي بن إبراهيم من أن الحرج لا مدخل له والضيق والضيق ما له مدخل أي الحرج ليس مطلق الضيق بل هو ضيق خاص عبر عنه في النهاية بأضيق الضيق يعني بالضيق الشديد. وفي كلام علي بن إبراهيم بما لا مدخل له وكأن مراده أيضا والضيق الشديد الذي بلغ حدا لا مخلص منه ولا مندوحة له يعني الذي لا يطاع. يقول هذا الكلام فيه نظر. ليش؟ قالوا التحقيق عدم اعتبار شيء من الخصوصيتين في خلوه كلمات أئمة اللغة منها حتى أن ابن الأثير نفسه أسنده إلى قيل مش أهم درسه واحد قال قيل فالأم استند له ذات الكلام أقوى. بعد والأحاديث المروية لكلام علي بن إبراهيم بن شوفة والأحاديث المروية عن أم لا عفوا قبل كلام ابن إبراهيم والأحاديث المروية عن أمة أهل البيت عليهم السلام مفسرة له أيضا خاليا عن القيدين مصحيح؟ الأحاديث ما قالت أضيق الضيق كل قالت الضيق الضيق الضيق الضيق معناها مطلق الضيق مو أضيق الضيق مضافا إلى عدم انطباقه بهذا المعنى على موارد كثيرة على موارد كثيرة على موارد كثير من الروايات السابقة. ها موارد الماء هذين اللي ما أدري يغتسل فيه الإنسان أو إذا مست اليد بعض الماء إذا كان على على على نجاسة يعني على جنابة وكذا هذه مو من موارد أضيق الضيق. ومع ذلك الأئمة هنا قالوا هذا من ماء قالوا تعالى وما جعل عليكم الدين حرج صحيح معناها أن الآية شاملة لأضيق الضيق ويعني شاملة لما لا يطاق وما يطاق صحيح أو لنقول أساسا ما علاقة، ليس لها علاقة بما لا يطاق، لأن ما لا يطاق لا خارج الدليل العقلي. حيث استدل بها فيها ولا فيها بقوله تعالى ما جعل لكم في الدين من حرج بأمور لا يكون من أضيق الضيق ولا مما لا مدخل له فراجع وتأمل. وأما ما حقابة المسمع عن علي بن إبراهيم فلا حجة فيه. لا حجة فيه يريدون لا سلام علي بن إبراهيم، هو رأي على كل حال. وين جاب على السند؟ إلى ما السند للرواية مثلا مظاهر خاصة بالنسبة لمن لا يعتمدون على تفسير القمي أو يعتمدون على الجزء الأول دون الثاني، وهم جملة كبيرة من الفقهاء يقولون الأول صحيح هو تفسير علي إبراهيم زين، أما الثاني لا هو محل كلام لابن الجارود وأصله مضمون ثاني، فهذه لا حجة له لا حجة له من هذه الجهة العامة. البيان. وأما العذر ففي النهاية أنه ضد النهاية للنذر أنه ضد أو ضد اليسر، أنه ضد اليسر وهو الضيق والشدة والصعوبة، مثل قامت العذر بالضم والضمتين يعني العذر والتحريك ضد اليسر. وتعثر علي الأمر وتعثر واستعثر اشتد والتوى ويوم عثر وعثير وأعثر سليم أو سوم وقريب منهما غسره غيرهما فهو الضيق على الزبور الأرض. وأما الإفر ففي القامون الإفر بالكسر العهد والذنب والثقل، وعن النهاية الإفر الإثم والعقوبة وأصله من الضيق والحبس. قال قصر وقصره أطره يأصره إذا حبسه وضيقه، وعن الصحاح أطره حبسه وأطرت الشيء أطرا كسرته، والإصر الأهل والإصر الذنب والثقل ويقرب منه غيره. وفي مفردات الرامز الإصر عقد الشيء وعبسه بقهره، والمحصر نحبس السفينة. قال تعالى ويضع عنهم إطرهم، قال تعالى ويضع عنهم إطرهم أي الأمور التي تصدقهم وتقيدهم على الخيرات والوصول إلى الثوابات، وعلى ذلك ولا تحمل علينا إطرا وقيل تكلم وتحقيقه ما ذكر. والإطر هذا كل كلام من قرآن الرابط، والإطر العهد المؤكد الذي يثبط ناقضه عن الثواب والثراث. قال تعالى أأصررتم وأخذتم على ذلكم إصري، الإطار أو الآطار الأوتاد والطنب التي بها يعمد البيت. انتهى من الخطا كل يعني يعرض لنا مقولات. وفي مجمع البحرين أصل الإصر الضيق والحبس، قال إصره أو أطره يأصره إذا ضيق عليه وحبسه، ويقال بالثقل إصرا لأنه يأصر صاحبه من الحركة لثقله. وقوله تعالى لا يروا عنهم إصرهم هو مثل لثقل تكليفه. والمتحصل من جميع ذلك أن الإقرة في الأصل هو الحبس والضيق، وإنما يستعمل بمعنى العهد والإثم والثقل والعقوبة لمناسبات فيها مع هذا المعنى، وتفسيره في بعض الأخبار السابقة بالشدائد أيضا مأخوذ في هذا المعنى، فهو والحرج بمعنى واحد أو متقارب المعنى. فإذا الذي سنتحدث عنه في الدروس السابقة وما تحدثنا عنه في الآيات سابقا، في الدروس اللاحقة وما نتحدث عنه في الآيات وما تحدثنا عنه في الآيات والروايات السابقة، شنو هو الضيف، سواء آيات الأصل أو آيات وروايات الحرج أو آيات وروايات الإرث، بأجمعها تعني الضيف. ففي الموارد التي يكون تكون موردا للضيق يرتفع التكليف بقاعدة لا حرج، إلى أن إن شاء الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.